شدت ألمها وشدت عذابها، والغيرة الغيرة زي ما علامت الحب، والحب يدخل للقلب من بابها. شدت عذابها والغيرة الغيرة دايما علامة الحب، والحب يدخل للقلب من بابها. نكتم غرامي وحالي، حالي وحقيقتي، وعذاب فؤادي، حزني وألامي، ونخبي حبي لكن في غيرتي يبان غيامي ويظهر. والغيرة الغيرة دايما علامة الحب، والحب يدخل للقلب من بابها. حالي وحقيقتي وعذاب فؤادي، حزني وألامي، ونخبي حبي لكن في غيرتي يبان غيامي ويظهر. والغيرة الغيرة دايما علامة الحب، والحب يدخل لي